إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واخدت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى قمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب ام السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى قمر. بدماغي بلف الأراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه هن. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيتيني وقولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهدي بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتيحة، إخراج علي مصلحي. مالك يا طنط قاعدة مساهمة كده ليه؟ ده مفيش حد بيقعد معايا إلا وبيضحك. كفاية أنت عليك كل شوية تكتم الضحكة وبعدين ترسم تكشير على وشك اللي مش ناقص كشكشة. بصراحة أنا عايز أضحك بس مكسوف منك. تبقى مش مقدر علي على ماهي. مقدر بس متخيل دلوقتي التشويش اللي على جهاز الـ FMRI بالموجات الكهرومغناطيسية هيعمل في حكايتهم إيه؟ اللي أنت عملته ده اعتراف منك إن الجهاز ده حقيقي وإن ماهي بتتقابل مع أيهم رغم إنه في غيبوبة عميقة. أنا آسف، كلام حضرتك مش مظبوط، انا افترضت واحد في المليون ان كلام ماهي حقيقي، فقلت مش هخسر حاجة لو شوشت على الجهاز. مش فاهمة كلامك يا دكتور. يعني لو في حكاية فعلا هم عايشينها ابقى بوظتها، ولو مفيش ابقى ما خسرتش حاجة. سمعت المثل يا سوسو اللي بيقول ضربوا الاعور على عينه قال لهم خسرانة خسرانة؟ سمعته. انت بقى يا ماهي تصحي عشان اطمن عليكي. ما تقلقيش، مفعول المنوم خلاص اللي واخداه قرب يروح شوية كده، وهتلاقيها تتقلب وتفتح عينيها. يا ريت يا ريت يا طارق عشان اعرف منها اللي حصل جوه الجهاز ايه. بسكوت مربى بالقلقاس عسل النحل الابيض. الوجع البطن اللي انت بتقوله ده. انا مش عارف ازاي الواحد هيعيش مع حماته وهي ست ملهاش في الهزار. مين حماتك دي؟ حماتي انت يا سوسو النوسو. مولاي الأمير أيهم، إحنا كده داخلين على منطقة جبلية محفوفة بالمخاطر. ومن إمتى الأمير أيهم بيعرف كلمة المخاطر يا وزير؟ آسف يا مولاي، يبقى ننصب الخيام أعلى الجبل ونبدأ رحلة الصيد. مش مشكلة الخيام دلوقتي، عملتوا إيه في الأسد اللي أنا اصطدته مبارح؟ عملنا له قفص وحطناه في بلكونة غرفتك في القصر. وفي دبدوب كمان صغير كده كنت اصطدته في عيد الحب، راح فين؟ ده؟ أنا بعت عينة لمصانع اللعب علشان يعملوا زيه ونعمم التجربة. يعني عيد الحب يبقى بالدباديب. حلو قوي. ويا ناس أنا دبت في دباديبه. حلو والله حلو. أيوة يا مولاي، وحنخلي عيد الحب يبقى عيد ميلادك يوم الثلاث. إيه ده؟ شايف اللي أنا شايفه؟ إيه اللي النسر شايله طاير بيه فوق ده؟ الظاهر حتة قماش اتعلقت برجله. يا حراس ادوني سهم بسرعة. اتفضل يا مولاي. برافو يا مولاي الأمير، انت جبت السهم في حتة القماشة من غير ما تجرح النسر. يا وزير ده العادي بتاعي، بس روحوا بس هاتولي السهم بالقماشة. هاتوا السهم بالقماشة اللي كان شايلها النسر. انا حاسس ان القماشة دي وراها حكاية عجيبة. أكيد يا مولاي. اتفضل يا مولاي. السهم بالقماشة اللي رشق فيها. ده مش شال، ده نص شال. واضح إن النسر شده من حد كان لابسه. إيه ده؟ ريحته جميلة قوي. الله، غريبة. ده في فردة حلق دهب. يبقى النسر هاجم بنوتة حلوة وهي قومته. أكيد البنوتة دي حلوة. أنا بقى عاوز أشوف البنوتة الحلوة دي. أمرك يا مولاي. احنا هنمشي عكس الاتجاه اللي النسر كان طاير منه واكيد هنوصل لها. وديتي فردة الحلق ونص الشال فين يا مجرمة؟ حرامي سرقهم مني وطربيهم. طربيهم؟ انتي بتخرفي تقولي ايه؟ قصدي هرب مني. وعاوزاني اصدقك يا جارية؟ هو ده اللي حصل يا ستي. انا هسجنك لو ما رجعتيش نص الشال الحرير وفردة الحلق الذهب. انا هعترف بغلطتي. ايوه اعترفي، الانكار مش هيفيدك. انا غلطتي اني لبست الشال والحلق لدقيقه واحده، دقيقه واحده بس. كان نفسي اشوفني جميله وفجاه الحرامي هجم عليا، قومته ما قدرتش عليه. عشان تقعي في شر اعمالك. ده لو انا صدقت الحدوته الفارغه دي يعني. العفو والسماح يا ستي. قدامك فرصه لغايه غروب شمس بكره. لو ما رجعتيش اللي ضاع منك هقدمك للقاضي وهطالب بسجنك. اتسجن عشان نص شال وفردة حلق؟ عشان ظنيتي نفسك ممكن تبقي جميلة زي عمر. الجمال ما كان بالمال، الجمال من الروح والطيبة والأصل. ايه بيقول الكلام ده في السجن يا جميلة؟ انا حاسس ان ربنا خلاني اشوف النسر وهو طاير بنص الشال ده عشان في حاجة حلوة هتحصل لي. احنا دايما بنتفائل باي شيء بيجيلنا من فوق، المطر، ضوء الشمس، شال الاميرة. طب ومين قالك بقى انها اميرة؟ ده شال حرير غالي على الجواري وبنات سكان المدينة، ده غير فردة الحلق الذهب اللي فيها احجار كريمة. انا ياما شفت جواهر واحجار كريمة، لكن عمري ما حسيت بحنين زي اللي انا حاسه المرة دي. يمكن من غرابة الحكاية؟ لا لا لا، مش مسألة غرابة. انا عايز اعرف مين صاحبة الشال. انا هتجوزها يا وزير. ياه يا مولاي، اخيرا الامير ايهم قلبه اتحرك وحب. مش بقولك، انا حاسس ان ربنا بعتلي الرسالة دي في الوقت المناسب. وانا اوعدك اني اوصل لصاحبة الشال اللي خطفت قلب مولايا في اسرع وقت. بريئة يا حضرة القاضي. تحلفي يا جارية؟ قالوا للحرام يحلف، قال جالك الفرج. اسكت انت وإلا أحبسك. أنا أسفة، هسكت أهو، بس أنا عايزة حقي. وأنا هجيب لك حقك. ردي عليا يا جارية، تحلفي؟ يعني لو حلفت إني بريئة مش هتسجنوني؟ لا، لازم تجيبي دليل. بقى بدل ما تدوروا على السارق تسجنوا المجني عليها. انا المجني عليها، والشال وفردة الحلق بتوعي انا. واضح ان الجارية بتحب كتر الكلام. حكمنا بحبسك في سجن القلعة. جريمتك عندي هي انك فكرت لحظة انك ممكن تبقي اجمل مني. جمالي وانا في السجن هيثبت اللي انت حاولتي تخفيه بظلمك. ستي في ايه يا خادم؟ في حرس من عند امير البلاد بيدوروا عليك. ايه؟ بيدوروا عليا انا؟ ايوه، وانا قلت لهم على مكانك. انت خادم غبي. مش تعرف الاول عايزيني في ايه؟ بيقولوا فين صاحبة نص الشال الحرير وفردة الحلق الذهب. يبقوا اكيد قبضوا على اللص اللي سرقهم، واللي اكيد هو شريك الجارية ماهي. انا سمعت الحارس بيقول ان الامير قرر يتجوز البنوتة اللي اللص سرق الشال منها، يعني يتجوز ماهي. ايه؟ حسك عينك تجيب سيرة الجارية ماهي دي، فاهم؟ حاضر. وطبعا بقى انا هعتقك وهتبقى حر مكافأة ليك على سكوتك. شكرا يا ستي. أنا معايا نص الشال التاني وفردة الحلق التاني، وده دليل على إني أنا أميرة البلاد. طيب وما هي؟ مش هتتكلم وتقول إنها هي اللي لسه سرق منها الشال؟ ما هي هتفضل محبوسة في سجن القلعة لغاية ما الموضوع يخلص خالص، وبقى أنا أميرة على البلاد. وساعتها هنفيها في جزيرة بعيدة بعيدة بعيدة، ولازم الجزيرة دي تكون فيها حيوانات مفترسة علشان أخلص منها للأبد. اتفضل يا مولاي. ده نص شال ودي فردة حلق. ما انا عارف ان ده نص شال ودي فردة حلق ذهب. يعني انا كده خلاص هبقى الاميرة؟ لا، انت هتبقي سجينة، لازم تتعاقبي على كدبك. ايه مولاي؟ العفو يا مولاي، العفو يا مولاي. يعني كل واحد يعمل جريمة يطلب العفو؟ انا عارف ان العفو من شيم الكبار، لكن مش لازم نخليه سبيل للهروب من الخطأ. خدوه على السجن. العفو يا مولاي، العفو يا مولاي، العفو يا مولاي. يا ريت ترتاح شوية يا مولاي الامير. معقول كل دول بنات، كل واحدة جايبة نص شال وفردة حلق وعايزين يكذبوا عليا بيهم؟ امنيتهم يكونوا اميرات نسيتهم العقاب اللي مستنيهم. انت اكدت على المنادي يأكد التحذير؟ ايوة يا مولاي، قال اللي يكذب على الامير هيتسجن، ومن ساعتها العدد قل شوية. زائرة بالباب يا مولاي، معاها نص شال حرير وفردة حلق ذهب. خليها تدخل، وقبل ما تدخل فكرها ان اللي هيكذب على الامير هيتسجن. نأجلها بكرة وتستريح يا مولاي. لا، انا مش هرتاح غير لما اوصل للحقيقة. انا حاسس ان المرة دي هنوصل. السلام على مولاي الامير ومعالي الوزير. وعليك السلام، فين الدليل؟ ده الدليل ان صاحبة الحكاية اللي مولاي بيدور على نصها. فعلا ده نص الشال ودي فردة الحلق، لكن لكن ايه يا مولاي الامير؟ قلبي بيقول ان مش انتي. اسأل اللص اللي قبضته عليه، كنت في حديقة البيت بسقي الزهور وبأكل العصافير، وطبعا لبس الشال والحلق، ظهر لص من ورا السور شافني طمع فيا، نط من فوق السور وهجم عليا، قاومته شديت منه الشال فاتقطع من قوة الشد وشبكت فيه فردة الحلق وجر اللص وهرب. لص سرقك وحديقة وعصافير؟ انت بتكدبي. لا يا مولاي لا، مين يقدر يكذب في مقامك الرفيع؟ امرت بسجنك. العفو يا مولاي، العفو، الدليل في ايدك. لكن مش انت اللي كنت لابسه الشال، ولو ما قلتش مين هننفذ الامر بالسجن. سجن؟ لا لا، سجن ايه؟ الجارية بتاعتي اسمها ماهي، هي اخر واحدة كانت لابسة الشال، وهي دلوقتي محبوسة في سجن القلعة. افرجوا عن الاميرة ماهي فورا. اميرة؟ ايوه، الاميرة اللي القدر بعتها لي عشان اكمل حياتي معاها هنا في القصر. اتفضلي يا بنتي، انتي النهاردة بقيتي حرة. وايه اللي جد في قضيتي يا سيادة القاضي؟ الصياد ده هو اللي اصطاد النسر اللي سرق الشال وفردة الحلق. صياد؟ ايوه انا صياد عايش على اطراف البلد، وانا اللي اصطاد النسر. وليه ما بعتش الشال وفردة الحلق الذهب؟ لاني عارف انهم هيبقوا السبب ان الاقي الانسانة اللي قلبي بيدور عليها من زمان. بس انا جارية وانا صياد، فايه هنعيش مع بعض. اسيبكم بقى تكملوا حكايتكم. تحياتي يا مو. مو؟ اسمك مو؟ ده اسم غريب قوي. قصده مو صلاح. اصلا انا شبه ابو صلاح كتير، كان نفسي ابقى امير عشان توافق بيا على طول. الحب عمره ما يفرق بين امير وصياد. العفو والسماح يا مولاي الامير. ايهم امير؟ انت امير؟ مولاي الامير، انا كنت السبب انك تلاقي حبك. مولاتي ماهي، سامحيني، ارجوكي سامحيني. انا قلبي مليان بالتسامح. يبقى قررنا العفو عنك. دماغي. الامير قال. دماغي. انا كمان مش قادر على التشويش ده، شال وحلق وحاجات تجيب صداع. انا لازم اصحى دلوقتي اشوف مين بيلعب في الجهاز في اوضه الانعاش. ما تتحملي شويه كمان يا بنت الناس، ده انا بقيت امير. بس انا مش جاريه ومحبوسه. ما انا طلعتك من السجن وهتجوزك وهخليكي اميره. مش موافقه. مش موافقه تتجوزيني؟ مش موافقه اني ابقى اميره لما اتجوزك. اذا كان كده بقى يبقى شوش يا ابني على الجهاز براحتك، خلينا ارجع اعيش في هدوء مع الغيبوبه. يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، اختي جد مش طريقه من خيال ودي حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة